بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر صفر عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 62 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة التوبة، وهي تعرض ما جرى بعد غزوة تبوك من أشخاص تأخروا عن المشاركة في الغزوة بعد أن حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يتخلفوا، فتخلف عن الغزوة طوائف. الطائفة الأولى طوائف المنافقين الذين لا هم لهم في نصرة الدين ولا يحرصون على نصرته، بل يحرصون على هزيمته، فتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. ففضحهم القرآن وبين مواقفهم ولم يعذرهم في تأخرهم وتخلفهم، ولكنهم حريصون على أن يظهروا أن لهم أعذارا، فكانوا يكذبون ويحلفون على الكذب. وطوائف أخرى ليسوا منافقين، ولكنهم تخاذلوا وضعفوا عن مقاومة الشيطان ومقاومة النفس، فتخلفوا عن الجهاد لا نفاقا، ولكن تباطؤا وتكاسلا عن مسير الجيش. كانوا يقولون عندما تحرك الجيش من المدينة وكان عدده قرابة 30,000، كان بعضهم يقول أنا أستطيع أن ألحقهم غدا، وجاء الغد وقال لا زال أمر فيه سعة، وأخذ يسوف نفسه حتى فاته الركب. وعندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام شعروا بالندم وعرفوا أنهم قد أخطأوا، وهنا وقفوا مع أنفسهم وقفة المحاسبة. فجاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر ويخبره بأنه يعني كان عاجزا عن السير، وهذا طائفة. الطائفة الثالثة صدقت، قالت والله يا رسول الله لم يكن لنا عذر، فالله أرجأهم. وهم ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وسيأتي معنا ذكرهم كما قالت وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فإذا بعد هذا الآن الآيات تتحدث عن ما بعد الغزوة، فإن القرآن الكريم هو أعظم وثيقة للسيرة النبوية وأحداثها وماذا جرى في بداية الإسلام. فإن هذا الدين لا ينتصر إلا بأهله. الله قادر أن ينصر الدين بكلمة كن، لكن الله أراد أن يكون النصر من خلال العباد، من خلال البشر ابتلاء، ليظهر الراغب في الحق المحب لله ورسوله والراغب عن الحق الكاره لله ورسوله. فالابتلاءات تكشف. فهذا الدين انتصر برجال ضحوا بأنفسهم وأموالهم، لو لم يضحوا ما فتحوا العالم، لو بقوا مع مزارعهم ومع أموالهم ومع أهليهم ضاع الإسلام. ولهذا عتب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاسبهم وعاتبهم على تخلفهم. فالشاهد أن هذا الدين انتصر برجال آمنوا بهذا الدين واقتنعوا به وضحوا في سبيله بأنفسهم وأموالهم، ففتحوا العالم. الذي يتابع أحداث الجهاد في خلال 50 سنة تفتح ما بين الصين إلى إسبانيا، هذا شيء عجيب رغم قلة العدد وقلة العدة. وقد قاوموا دولا كبيرة لها تاريخها وثقافتها وسلاحها وعددها، الفرس في الشرق والروم في الشمال، وكلاهما دولتان عظميان في ذلك الوقت، ولكن الإيمان كان سلاح المؤمنين والعزيمة الصادقة، فخرجوا بنية الجهاد في سبيل الله، فنصرهم الله عز وجل ونشر هذا الدين وانتصر هذا الدين. فهذه الصورة تبين كيف آثار الضعف أو النفسي على الإسلام، ويعني كيف عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبهم هذا أولئك الثلاثة كما سيأتي معنا، أمر بهجرهم 40 ليلة لا يكلمون ولا يخاطبون ولا يسلم عليهم ولا يرد سلامهم. ليش؟ لأنهم خذلوه في وقت الحاجة. وهكذا من خذل هذا الدين في وقت حاجته ينطبق عليهم ما ينطبق على هؤلاء. والآن الإسلام في حاجة إلى جهاد أهله، إلى نصرته بالمال والوقت والتعاون والتآزر، هذه هي وسيلة نصرة هذا الدين. والثمرة أو الثواب هو جنات النعيم، جنة عرضها السماوات والأرض، الله عدها بنفسه لابنة من ذهب وأخرى من فضة، أرض جنة حصباؤها المسك، يعني رائحة العطور تتدفق من كل مكان، أنهارها أشجارها طيورها نساؤها، ذلك لا يخطر على بال إنسان. لما؟ لمن تحمل المشقة في سبيل الله. أما من أضاع نفسه في شهواته وانكب على شهواته حتى لقي الله فهذا خاسر. فإذا هذه الصورة توقظ القلب المؤمن، تحرك القلب المسلم ليعلم أنه لابد من أن يكون له جهد في هذا الدين، لا لأن الله محتاج إلينا، لكن لأننا محتاجون إلى أنفسنا، محتاجون إلى ديننا، محتاجون إلى ربنا، فنحن فقراء إلى الله، والفقير يلجأ إلى الغني، والله هو الغني الحميد عز وجل. فإذا هذه الصورة تبين كيف خطورة خذلان الإسلام، كيف خطورة التخاذل عن نصرة الدين، وكيف العقاب في الدنيا، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاقب بعض أصحابه المخلصين، لأنه يعني لابد من إشعار المسلم بأنه هذا الدين أعظم شيء في حياة الإنسان، أعظم من المال، أعظم من الجاه، أعظم من الأولاد، أعظم من النفس. لكن متى تتحقق هذه العظمة؟ إذا أنت رجحت كفة الدين على كفة هواك وكفة شهواتك وكفة مالك وكفة راحتك. ولهذا لو ارتاح الصحابة ما انتصر هذا الدين، منذ أسلموا وسيوفهم على على عواتقهم، منذ أسلموا يموت من يموت ويعيش من يعيش، والحركة والجهاد مستمرة. أكثر الصحابة لم يموتوا في المدينة، ما ماتوا في بقاع الأرض، خرجوا. حتى إن أبا أيوب رضي الله عنه يقول، وهو كان في غزوة إلى جهة تركيا، قال قربوني إلى أقرب مكان حتى أموت في أقصى مكان في سبيل الله. عندما جاء الموت ودفن في أقصى مكان، وقبره إلى اليوم معروف. فالشاهد أن هذا الدين يعني لا ينتصر إلا بهذا، كل المبادئ الخيرة والشريرة لا تنتصر إلا بأتباعها، لكن المسلم كما قال تعالى في حقه وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الآخرة الجنة، أما هؤلاء ليس لهم هدف في الجنة ومع ذلك يقاتلون ويتحملون، كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. ففرق بين قتال المسلم وجهاد المسلم وحركة المسلم في سبيل الله وحركة الآخرين في سبيل الشيطان. فإذا هذه السورة في الحقيقة فيها تربية للمسلمين وتحذير وإنذار وبيان أنه لا بد أن في حاجة النفرة أن ينفر المسلمون في سبيل الله. فهذا والنصرة والنفرة في سبيل الله بحسب يعني قدرات الناس. الله لا يكلف نفسا فوق وسعها، ما كلف الناس إلا ما يستطيعون، لكن حين الشيطان يخذر الإنسان ويضعف الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله عن الصدقة والإحسان، يقول وقف بالباب يعني المحتاج فرده بواب. من هذا البواب؟ سوف وعسى ولعل. سوف يعني يقول في المستقبل بتصدق، الآن ما عندي شيء، وعسى أن يأتيني مال زيادة وأتصدق، ولعل لعلني أحتاج إلى هذا المال، يمكن يعني يأتي يوم من الأيام أفتخر. فقالت يأتيه الشيطان من هذه الأبواب، يعني حتى شخص أحيانا قد يجرب نفسه، يكون في وقت من أوقات يعني يقظة الإيمان، يهم أن يتبرع مثلا وتصدق مثلا بمئة ريال، وبعد قليل ينزلها إلى 90، وبعد قليل إلى 50، وبعد قليل إذا كل ما خف كل ما ضعفت الهمة أخيرا يخرج ريال. يعني ليش؟ الشيطان، الشيطان يعني يعني عدوك موجود معك يكره أن تقدم لنفسك خيرا. فذلك مثلا الصلاة، مثلا صلاة الجماعة يؤذن يهم الشخص بالقيام، فيأتيه الشيطان يقول لا أما الأذان يعني ما أذن إلا قليل، وربما تفوته الصلاة مع أنه كان مستعدا قبل الأذان. وهكذا الشيطان، يعني الشيطان معك، كما قال تعالى أنه قال ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو معك يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا عليك أن تكون دائما يقظا مستعدا للعمل الخير، ويعني الجهاد في سبيل هذا الدين، نصرة هذا الدين بما تستطيع. فهذه السورة الحقيقة فيها مواقف وتنبيهات يحتاجها المسلم دائما. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم، وقوله وأولئك لهم الخيرات أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. هذه آتان الآيتان جاءتا بعد ذكر اعتذار المنافقين ونكوص المنافقين عن الجهاد. فالله تعالى يقول هذا وضع هؤلاء، لكن هناك أناسا آخرين لهم حال آخر مع الجهاد في سبيل الله. فقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هذا صنف غير الصنف السابق، هذا الصنف آمن وجاهد ليس فقط بالمال وليس فقط بالنفس، بكليهما. ثم وعدهم الله قال تعالى وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات، الله أعدها بنفسه، لم يأتي ببنائين ولم يأتي بأشخاص، بنفسه الكريمة أعد لهم سكنهم، أعد لهم مأواهم، أعد لهم جنات النعيم. هذه الجنات فيها جميع ما تشتهي الأنفس، وفيها الخلود، ليس فيها موت، ليس فيها انقطاع. بنى بعض الملوك قصرا وزينه وبذل فيه كل غال ورخيص، وجمع المهندسين وجمع الأنواع البنائين ليبنوا هذا القصر. ثم بعد أن كمل ذهب إليه ليزوره مع بعض حاشيته، فأعجب به، وكلما جاءه ضيف أخذه إلى هذا القصر. ثم أخذ أحد العلماء ممن يأتيه إلى قصره، فذهب ليريه هذا القصر، فقال: ما شاء الله، القصر جميل، لكن هناك إما قال عيبين أو قال ثلاثة عيوب في القصر. قال: ما هما؟ قال: العيب الأول أن صاحبه يموت، لو كان يبقى فيه ما يموت والله جميل، وأن القصر يخرب ما يبقى هكذا. فعلا الآن الذي بني قبل 100 سنة أين هي؟ شوف القصور التي قد تفنن فيها خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، أين هي؟ اندثرت. أين أصحابها؟ هلكوا. إذن النعيم الذي لا يبقى فيه صاحبه ولا يبقى هو لصاحبه ليس نعيما. فالله تعالى وعدنا بجنات النعيم مع الخلود، ليس هناك موت. فعندما يدخل أهل الجنة الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فينادي: يا أهل الجنة ويا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، رأوه، كلهم رأوه، ما من إنسان مات إلا رأى هذا الصورة. قالوا: هذا الموت. قال: فيذبح الموت أمامهم ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فهناك تأتي الفرحة للمؤمنين والحسرة للكافرين. فالله تعالى يقول: أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال: ذلك الفوز العظيم. لا شك أن هذا هو الفوز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فيش؟ فقد فاز، فاز أي نجا من العذاب. فإذا هذا وعد المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. نعم. يقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هو لا زال الحديث يعرض مواقف المنافقين والأعراب الذين هم من أهل البادية. المعذرون هنا بمعنى المعتذرون الذين جاءوا للاعتذار، يعني ليقدموا اعتذارهم عن التخلف. فيقول تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب. الأعراب هم أهل البوادي البعيدون عن سكن المدن، والأعراب العلماء لهم معهم أحكام، وخاصة المالكية يشددون في أحكام الأعراب، لا يجيزون إمامة الأعراب ولا يجيزون شهادتهم. لما؟ قال: لأن هؤلاء ليس لديهم الوعي الكامل، وليس لديهم الرقة القلبية التي تؤهلهم لأن يكونوا يعني في مستوى الإيمان الكامل. بعدهم عن مواطن الذكر، مواطن العلم، مواطن الفقه يجعل فيهم قسوة. ثم حتى شهادتهم يعني قد لا تقبل، إمامتهم يعني أشياء كثيرة في إمامة في ما يتعلق بالأعراب. ليس هذا طبعا كل ما يعني هو يعني لجميع الأعراب، لا، لكن الأعراب الذين يسكنون بعيدا عن المدن، والمدن فيها أهل في أهلها رقة أكثر من الأعراب. الأعراب فيهم جفاء، لهذا في سورة الحجرات عندما جاء الأعراب وجاءوا إلى المسجد وجاءوا إلى لم يجدوا أحدا في المسجد، فنادوا الرسول من خلف الحجرات: يا محمد يا محمد، والرسول كان في قيلولة مع أهل، يعني هذه فيهم يعني جلافة. فالله تعالى يقول هؤلاء الأعراب جاءوا يعتذرون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيعذرهم، الرسول كان في قلبه رحيم وكان لطيفا وكان ودودا مع أصحابه حتى الذين يخطئون. ولعلكم يعني تستحضرون موقفه من رئيس المنافقين، وهو رئيس المنافقين أكبر عدو له في المدينة، ومع ذلك ما أذاه لا بكلمة ولا بيده ولا بمنع من يعني غنائم توزع عليهم ولا بتوبيخ. وعندما مات صلى عليه وكفنه في قميصه، يعني كان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بالمنافقين. فالشاهد أن العرب جاءوا ليعتذرون، ثم قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني لم يأتوا المنافقون. لديهم يعني كبر ولديهم يعني إعراض، فهم أخطأوا في التأخر وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن يأتوا ليعتذروا ما أتوا. إذا قيل دعوا للاعتذار أو الاستغفار ولوا وقالوا لا حاجة لنا إلى استغفاره، لأنهم أصلا ليسوا مؤمنين أصلا. وما دام ليس مؤمنا فلا يعرف معنى الاستغفار ولا معنى الاعتذار. فيقول تعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، هذا وعد بأن الله سيعذبهم. بعض العلماء قال في الدنيا قبل الآخرة، فلا بد من عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة أشد. نعم. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يذكر تعالى أن المتخلفين عن الجهاد ليسوا كلهم ملامين ومعاتبين، بل بعضهم معذور. فذكر تعالى أربعة أصناف من المعذورين. الصنف الأول أصحاب الضعفاء في أبدانهم الذين في أجسامهم عجز أو ضعف لا يستطيعون الجهاد، كالأعمى والأعرج ومن كان في بدنه عاهة تمنعه من الخروج، هذا ليس عليه حرج. ثم كذلك المرضى، الشخص الذي جسمه سليم في الأصل لكنه عرض له عارض مرض عطله عن المسير، كذلك هذا ليس مؤاخذا. الصنف الثالث الذين لا يجدون نفقة، أجسامهم صحيحة وسليمة لكن ليس لديهم نفقة تعينهم للخروج، لأن المسافة بعيدة تبوك يعني أيام تحتاج إلى مسير. فالذي ليس لديه نفقة ما يستطيع يخرج، وكان في الماضي كل إنسان مسؤول عن نفقته، ليست هناك جهة معينة تنفق عليهم، فكان كل صحابي نفقته معه وسلاحه معه ودابته معه. فإذا الخروج يحتاج إلى إعداد. الذين ليس لديهم قدرة على الخروج أي ليس لديهم إمكانات مادية كذلك ليس عليهم حرج. هذه أصناف ثلاثة. الصنف الرابع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحملهم، أن يعينهم بظهور يركبون عليها من الإبل أو الخيل أو، فقال لا أجد. انظروا سبحان الله العظيم، لا يوجد في بيت مال المسلمين قدرة على إركابهم على دواب ويخرجون يواجهون جيوش كسرى وقيصر، يعني يخرجون يواجهون جيوش منظمة لها أسلحة وعتاد وفيلة ومن جنيقات أشكال من الأسلحة، وهؤلاء لا يجد رئيسهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل عليه بعض جيشه، لكنهم يحملون الإيمان. وعندما خرج ربعي بن عامر وذهب إلى رستم في عهد عمر رضي الله عنه، فقال ربعي بن عامر كان سيفه عليه خرقة والذين أمامه سيوفهم لها بيوت من ذهب وهو سيفه عليه خرقة، فعندما ذهب ليفاوضهم وأجلسوا رستم في مكان كبير وجعلوه في آخر المكان وجعلوا القادم ينزل في أول البساط ويمشي إليه قرابة 100 متر، قال لا ما أنزل، قال لا أنزل عن فرسي إلا بقرب الشخص الذي أتيت إليه. فقال الرستم قال دعوه يدخل، فدخل حتى اقترب منه ثم نزل وخرق يعني مسند كبير خرقه وربط فيه الخيل، ما في محل ربط فيه خيله، يعني أخذ يمشي برمحه على البساط ويمزق البساط، يعني إدخال للرعب في قلوب هؤلاء قبل أن يصل إليهم بالقتال. ثم سأله رستم ما الذي أخرجكم أنتم في قرابة؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام عزة نفس، يعني لديهم يحملون مبدأ عظيم هذا الذي جعلهم يغلبون. فشاهدا يعني رئيس الدولة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه قدرة أن يعني يوفر لبعض جيشه ما يركبون عليه، ومع ذلك خرج، لأن الاعتماد كان على الله عز وجل. فيقول تعالى ولا على الذين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي يعني ذنب وعقوبة، إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا كان في قلوبهم نصح وحب لله ورسوله وحب للإيمان وحب للجهاد لكنهم عاجزون، فما دام في قلوبهم هذه المعاني العظيمة فعجزهم عن الجهاد لا يؤاخذهم. ثم قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني هم لم يكتفوا بالعذر بل لديهم الرغبة الشديدة ويشعرون أنهم قد حرموا الجهاد في سبيل الله، حرموا الشهادة، فمنعهم من الذهاب أحزنهم حتى دمعت عيونهم وفاضت بالدمع، لأنهم سيحرمون هذا الأجر العظيم والشرف الكبير. ثم قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، إنما السبيل أي المؤاخذة على الذين لديهم قدرة ثم يستأذنون، هؤلاء الذين يعاتبهم الله وهؤلاء الذين يحاسبهم الله، كيف لديكم قدرة أن تنصروا دينكم ثم تخذلونه مع قدرتكم على نصرته؟ فهؤلاء الذين يعاتبون ويلامون. ثم قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف هم النساء اللائي لا يستطيعن قتالا ولا جهادا، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وهذا نعوذ بالله عقاب، إذا طبع الله على قلب لم يعد يستقبل الخير، القلب له منافذ له أبواب، فإذا أقفل الله الباب لم يعد يستقبل الخير لأنه قد سدت المنافذ، هذا معنى الطبع، مثل إنسان إذا كتب رسالة ثم وضعها في ظرف ثم طبع على الظرف، غلف الظرف وطبع عليه، لا أحد يستطيع أن يدخل في هذا الظرف شيئا ولا يخرج منه شيئا إلا إذا كسب الخاتم الطبع الذي على الظرف، كذلك القلب إذا طبع الله على قلب فإنه لا يمكن أن يدخل إليه خير أبدا، فهذه عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. يقول تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يخبر عز وجل عن هؤلاء المنافقين أنهم إذا رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيعتذرون، فقال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم قد كشف الله أسراركم. هم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعاملون مع بعضهم ولا يدرون أن النبي يتلقى الوحي من الله وأن سرهم عند الله مكشوف، فإذا هؤلاء يجهلون عظمة الله عز وجل كما قال تعالى عنه في سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا. فهم يظنون بأفعالهم وخداعهم أنهم يخدعون رب العالمين ويخدعون رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الدنيا الله كشف أسراركم وفي الآخرة الله سيحاسبكم، إذن سركم وعلانيتكم عند الله مكشوفان في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: سيحلفون بالله لكم، لا يكتفون بالاعتذار بل يحلفون وهم كاذبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، لا لتقبلوا عذرهم أو تقتنعوا بعذرهم، لا، إنما حتى لا تعاتبوهم فقط، ليس هدفهم أن ترضوا عنهم، إنما هدفهم أن تعرضوا عنهم حتى لا يكون هناك حساب. فقال تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أعوذ بالله. الرجس يطلق على شيء إما بالوصف وإما بالذات، الرجس هو النجس، فكأنهم كتلة من النجس، كتلة من الرجس، وإلا فإن الرجس الإنسان لا يكون كتلة من الرجس إلا إذا تمحض للشر. فيقول تعالى: إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن مطلبهم دنيوي بحت، لا هم لهم بما في الآخرة، إنما هدفهم الدنيا الإعراض وعدم المحاسبة أو الرضا، فكلاهما مطلبان دنيويان. نعم. يقول تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. يذكر تعالى عن الأصل في الأعراب. الأصل في الأعراب هو هذا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا حالهم. حتى الآن في البادية تجد بعض الأشخاص يكون منهم يعني على طبائعهم، فإذا استقام ماذا يقولون؟ يقولون فلان كان ونعم، كان في خير، لكن الدين خربه، يعني أصبح ما يستطيع يكذب ولا يستطيع يسرق ولا يستطيع يظلم، فقالوا الدين خربه، ولا فلان كان ونعم. يعني مفاهيمهم في العلاقات والمعاملات والسلوكيات مفاهيم جاهلة. فيقول تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ثم فصل، ليس هذا حكما عاما، منهم أصناف. فقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. يعني هناك طائفة من الأعراب تنفق، يعني تعطيكم زكاة أو تعينكم أحيانا بالصدقات، لكنهم يترقبون الفرصة السانحة لينقضوا عليكم. فيقول تعالى عليهم دائرة السوء، ستكون الدائرة بإذن الله عليهم لا لهم. هذا صنف. الصنف الثاني، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. أي ينفق، أولا هو مؤمن بالله ورسوله وينفق، وهو يعني يتبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لإحساسه بأن هذا رسول الله، فيحب أن يصلي عليه، أن يدعو له صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. ثم قال ألا إنها قربة لهم، أي هذا وعد لهم بأن الله تعالى سيدخرها لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. هذا وعد لهم برحمة الله وجناته على خلاف الذين سبقوا من النوع السابق. نعم. يقول تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم منكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. هنا يذكر تبارك وتعالى أعظم طائفة في الأمة وأشرفها وأفضلها، الطائفة التي قام الإسلام على أكتافها، الطائفة التي رباها القرآن ورباها نبينا عليه الصلاة والسلام، مدرسة الإيمان التي يحرسها القرآن، هم السابقون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء عاشوا في كنف الله، الله رباهم، تنزل القرآن عليهم، ارتبط القرآن بأحداثهم وأسمائهم، وكان الرسول يرعى مسيرتهم صلى الله عليه وسلم. كيف يترقب أن تكون هذه المدرسة؟ لا بد أن تكون أشرف مدرسة وأعظم مدرسة وأنجح مدرسة، لكن أعداء الإسلام اتهموا هذه المدرسة بأنها مدرسة أفشل مدرسة وأسوأ مدرسة، فزعموا أن قرابة 10,000 من الصحابة ومن المهاجرين والأنصار ومن كان بعدهم ممن أسلم كلهم قد رسبوا في ميزان التاريخ، ولم ينجح إلا 4 أشخاص. أرأيتم لو أن هناك جامعة فتحت أبوابها لمدة 20 عاما ثم لم تخرج الجامعة إلا 4 طلاب، ماذا يصنع وفيها 10,000 طالب؟ ماذا يصنع أهلها بهذه الجامعة؟ تدمر هذه الجامعة عن بقرة أبيها. فكيف يقال في مدرسة النبوة لم ينجح منهم إلا 4 طلاب؟ هذه عقيدة الرافضة، لم ينجح إلا 4 أشخاص، سلمان والمقداد وأبو ذر ومن لا علي ما ذكروا، يعني المقداد وسلمان وأبو ذر وشخص رابع، 4 أشخاص، والباقون راسبون، وبعضهم وصلها إلى 7، بل الروايات عندهم تطعن في لا تبقي إلا المقداد، تقول سلمان ها وأبو ذر كذلك، ما بقي إلا المقداد. مدرسة النبوة يشرف عليها رب العالمين ويرعى مسيرتها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن مرتبط بأحداثهم وأشخاصهم، تفشل؟ إذا كان هذا الدين نزل، يعني عندما نزل غضا طريا لم ينجح في تربية فئة من البشر، إذن لا يمكن أن ينجح بعد هذا. كيف ينجح؟ على يد من ينجح؟ ولهذا صرح زعيمهم الخميني في بعض خطبه يقول إن جميع الأنبياء، خطبة هكذا قال، إن جميع الأنبياء قد فشلوا في إرساء العدالة، هكذا والله قال، خطبة عامة، إن جميع الأنبياء قد فشلوا في إرسال العدالة الإلهية، وهو نجح، يعني سعادته نجح في تربية في إقامة العدالة. فالشاهد أنه هكذا الجهل، هؤلاء الذين يعيشون اليوم من الرافضة هم ضحايا، ليس هم الذين أنشأوا هذه العقائد، هم ضحايا فريق من أعداء الإسلام، هم ضحايا دسوا عليهم هذه الروايات وهم قبلوها وتزعموها واعتقدوها صحيحة، وكان بإمكانهم أن يراجعوها وأن يتقوا الله فيها، لكن ما لديهم من الخمس، لأن الآن علماءهم يعيشون يعني في مستوى من يعني الغنى لا يساويه إلا كبار التجار، يأخذون الخمس على كل مسلم مساكين، يعني لو عنده 500,000 ريال كل سنة 100,000 ريال يدفعها لهذا المعمم. إذن هذا ما مستعد يتنازل ولا يفكر ولا يبحث، هذا مستعد يواصل المسيرة. فالشاهد يا إخوتنا، وإلا لكم فيه تفكير ناضج عقلي والله ما يبقون على هذا المعتقد. فكر عقليا، سيد البشر أفضل الناس والقرآن يتنزل عليهم ثم يفشل في تربية أصحابه، طيب ما باله لم يبحث عن أناس آخرين حتى ينصر هذا الدين؟ هم يقولون أن أبا بكر وعمر لم يسلم لله قط، وأن أبا بكر وعمر كانوا يصليان والصنم في عناقهما. طيب هل الرسول علم أو لم يعلم؟ إن قالوا علم إذن الرسول تعمد مخادعة الناس، استغفر الله وتوب. طيب لم يعلم، هل الله علم؟ الله علم. لما ما أخبر الرسول قال احذر هذين الشخصين؟ من أخرجهما ليحكم العالم؟ الرسول. إذن الرسول هو جاء يربيهم ويعدهم ليحكموا العالم حكما جاهليا. ولا أبو بكر لم يكن له قيمة في التاريخ، ولا عمر، كان أشخاص عاديين. من أخرجهم وقواهم وأظهرهم؟ الرسول. إذن الرسول الذي أخرجهم ورباهم ليسلمهم التاريخ. فإذا هذا معتقد عجيب. فالشاهد يا أخوتنا أن هذا العقيدة منكوسة، لكن هؤلاء يعني بعضهم لديه علم ولكنه سيخسر، كما يعني قال أظن أبو سفيان يقول كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، يعني أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا ونحروا فنحرنا، يعني نتنافس على الشرف، حتى إذا كنا كفرسي رهان، يعني أصبح الفرس بجانب الفرس يكاد فرسنا يسبق أو فرسهم يسبق، قالوا منا نبي سبقونا، متى ندرك هذا؟ والله ما نسلم. يعني الهدف قضية تنافس، قضية حسد. فالشاهد أحيانا الشخص قد يرضى بالنار، قد يرضى بالباطل، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبعضهم لديه علم، فترون يعني كبار شخصياتهم، أكبر شخصية عندهم سمى يعني آية الله، آية الله خمسة أشخاص في هذه الدرجة، خمسة أشخاص إذا وصل أعلى درجة في العلم يسمى آية الله، أعلى منصب هذا المجلس خمسة أشخاص. حتى عندما جاء الخميني ما كان له محل بالخمس مع الخمس، حتى ذهب مات أحدهم ورقوه إلى مكان الميت. أحدهم اسمه أبو الفضل البرقعي، هذا آية الله، عندما قرأ كتاب منهاج السنة لابن تيمية تغيرت حساباته، وإذا به يعلن تسننه ويعلن حربه على عقيدة الشيعة، ويكتب كتابه كسر الصنم، يقول الكافي الذي نعتمد عليه في ديننا هذا الصنم، وكتب هذا الكتاب وبين أن هذا الكتاب باطل بالدليل، وترجم مختصر منهاج السنة إلى اللغة الفارسية، وعمره 80 سنة، ثم قتل أخيرا. واحد آخر اسمه الكسروي، واحد آخر اسمه السكلنجي، هذا الشخص يعني له كتب كثيرة جدا وهو آية الله. فهؤلاء فتح الله قلوبهم، لكن واجهوا عنة شديد ومشقة شديدة وحرب شديدة فقتلوا، كلاهما قتلا. فالشاهد إخوتنا أنهم يعني لديهم قدرة أن يعرفوا الحق، لكن الهوى والمصلحة والملك. هذا رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، رئيس المنافقين، لماذا بقي منافقا؟ كان هناك إعداد ليكون رئيس المدينة، ملك المدينة، فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خربت عليه الأمور، فأضمر الحقد والعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فاته ما أراد من الدنيا. فهكذا أحيانا المصلحة الدنيوية، نعوذ بالله، الشخص المتعلق بها. طيب كيف يترك المال؟ بعض الأثرياء هنا في بلدنا من كبار التجار له بنوك، عندما وصل في سن كبير عرف أن هذا حرام، أراد أن يتوب، جاء أبناءه وقال أنت مجنون، نحن عشنا طول حياتنا. هو فاستفتى الشيخ بن باز، قال تتصدق بكل المال الذي دخل عليك من الحرام وتعود إلى المال القديم اللي كنت عليه، طيب سيرجع بيت عادي شعبي يعني ما ما ما او بيت عادي ناس شعبيين بيت مسلح عادي وتنتهي الطائرات الخاصه والسيارات فجاء اولاده قالوا انت مجنون نحن لا عشنا حياه الامراء تعيدنا فين والله ما اسمح لك ولا تتصدق يعني تتصدق الا بشيء محدود جدا اما المال والله ما تاخذه وحجروا عليه وجعلوه في تهامه عاش حتى مات يحفر ابار من 1000 و2000 ريال حتى مات ليش؟ ما يستطيعون يعودون حتى لو كان سيدخل جهنم خلاص عاش حياة الحياة اللي عاش عليها ما يستطيع يتركها هؤلاء الآن علماءهم المعممون عاشوا أثرياء أخماس بالملايين كيف يتنازل عنها؟ فين يروح؟ يشتغل في أي مقهى؟ لا ما يستطيع فالشاهد يا أخوتنا أن أحيانا يكون حب الدنيا سببا في يعني في في في في التنكر للحق وإلا والله لو فكروا قليلا قبل أيام أو في الأسبوع الماضي قبل أسبوعين شاب من هنا من بلادنا شيعي يعني يذكر معاناته يقول أنا سنتين وأنا أبحث عن حل أسئلة عقلية في ذهني أريد أن أعرف حلها ما استطعت أن أجد عند علمائي حلا لها واحد يطردني واحد يقول أقرأ الكافي واحد يقول منها يقول تقولون أن 3 أشخاص أبو بكر وعمر وأبو عبيدة استطاعوا أن ينقلبوا على 120,000 من الصحابة ويكونون دولة تخالف دولة الرسول كيف 3 أشخاص لا معهم جيش ولا معهم سلاح والرسول قد بلغ أن علي الإمام بعدي وهذا 3 أشخاص قلبوا الدولة بكاملها بدون لا حرب ولا ضرب ولا شيء كيف يمكن هات فسروا لي وكيف تقولون عائشة أم المؤمنين وتتهمونها بالخيانة والفاحشة كيف وهذه زوجة الرسول فيقول عندي أسئلة وقل لست وحدي يقول معي قرابة 30 شاب من الشيعة على هذا الكلام نشعر بأن هناك تناقض لكن يقول لا يريدون منا أن نفكر إنما أطفع عقلك ويعني اعتقد ما نقول لك فيقول لدينا استفسارات كيف هذه أمة يعني دولة إسلامية حطمت كل الدول وتكون دولة جاهلية يعني لديهم يعني هذا الإحساس فالشاهد بارك الله فيكم أن هؤلاء الآن يتقربون إلى الله بسب الصحابة ويتهمون أبا بكر وعمر بأنهما لم يسجدا لله قط يعني سجودا صحيحا وأنهما منافقان طيب كان من رفعهم الرسول لما يبقيهم حوله وهم منافقون الناس إذن عندما رأوا شخص بجانب إنسان يقولون ما يكون بجانبه إلا يحبه كيف يكون بجانبه خرج معه في أعظم حدث في الهجرة وزوجه ابنته تزوج ابن ابنته الرسول تزوج ابنة الصديق فرفع الصديق أمام الناس وعند موته قال صلي بالناس كيف يكون منافق إذن الرسول هو الذي رب المنافقين أعوذ بالله فانظروا الأسئلة العقلية لا أحتاج إلى نصوص عقلية فكر من رفع أبا بكر الهجرة أعظم حدث رافقه معه أخذه يعده معه صلى الله عليه وسلم وفي المدينة تزوج ابنته إذا تزوج إنسان شريف من إنسان آخر يرفعه فالرسول رفع أبا بكر بزواجه من ابنته عائشة لأن أصبحت أم المؤمنين الله يقول أمهات المؤمنين الله الذي أعطاهم هذا الشرف ثم عند الموت قال صلي بالناس إذا أن الرسول الذي عد هذا المنافق استغفر الله تعالى يحكم العالم إذا تهم ما هي على أبو بكر تهم على الرسول وهذا مرادهم الذي وضع هذا العقيدة هدفه الطعن في رسول الله وليس فقط في الصحابة لأنه يعني أنت لو كان إنسان عنده أصدقاء 100 صديق بعدين انكشف للناس أن كلهم فاسقين ايش يقولون ابنه هو والله سيء لو كانوا طيب ما يكون معزقا طيب بطلان سيئين هذا هو المقصود بل صرح به بعضهم ذكر اللالكائي رحمه الله قصة شخص جاء اثنين اتهم عائشة فجاء شخص قال تعال اخبرني بالحقيقة وانا اعفو عنك وإلا اقتلك وقتل الاخر وانت ما اقتلك ما هو هدفك قال والله هدفنا الرسول أن يقول الناس إذا كانت هذه زوجته زانية إذن هو زوج زانية إذن هو إنسان فاسق إذن هدفهم الطعن في أساس الدين حرب للدين ليس فقط قضية صحابة وكذا فشاهد أن هؤلاء نحن نعتقد أن هؤلاء ضحايا. الحديث كثيرة، هم نحن نتكلم من ناحية عقلية الآن، يعني لا نحتاج إلى أدلة، لأن لديهم كما يقول الخليلي في كتاب الإرشاد، يقول لقد وضعت الرافضة 300,000 حديث في فضائل آل البيت. هل تصوروا فعلا تقرأ كتبهم ترى عجب، 300,000 حديث، يعني وضعوا من الأحاديث الكذب بالأسانيد ما لا يحصر. فالشاهد أن هؤلاء نحن طبعا لا نتهمهم جميعا، كثير منهم ضحايا، ضحايا فكر وضعت أسسه على أيدي أعداء الإسلام، وهؤلاء جاءوا على هذا التراث وأخدعوا أنفسهم بأنهم أتباع آل البيت، وظنوا أنهم فعلا أتباع آل البيت، وقالوا نحن أتباع آل البيت، من منا لا يحب آل البيت، لكن ليسوا أتباع آل البيت، هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ وهم لا يشعرون، وإلا لو تأملوا وفكروا فإنهم سيهتدون كما اهتدى هؤلاء الأشخاص قبل قرابة الشهرين تقريبا أو 3 أشهر. يعني دخل ولله الحمد من الأهواز في إيران في السنة قرابة 100,000 قبائل دخلوا في السنة. فإذا يعني الحق موجود، لكن يعني يحتاج إلى من يكشف للناس الحق، وبالآلاف يدخلون لله الحمد في كل مكان، لكن يحتاج الناس أن ينبهوا عقليا. تأتي إليه بالروايات، عنده روايات، فتسأله لو كان عاقل، رواياتكم هذه كيف كتبت؟ عن الأئمة. طيب الأئمة تقول عاشوا خايفين، متى رووا؟ خايفين، الخايف ما يستطيع يتكلم، يعني في زمن التقية يعني يخاف، متى تكلم، متى حدث الناس؟ مثلا جعفر الصادق يقول له 4,000 طالب، فين 4,000 طالب؟ كلهم محاصرون، ما حد يستطيع يتكلم منهم في الإمامة على حسب زعمكم، من فين تكلموا؟ كيف جاءت هذه 4,000؟ لكن هكذا الدجل والكذب يعني على أنفسهم وعلى غيرهم. فشاهد أن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعظم بشارة لهم وأعظم تزكية، الله رضي عن هؤلاء. من هم السابقون؟ قال العلماء قولان، قيل الذين صلوا القبلتين، لأن كان في بداية الهجرة كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى بيت الله الحرام، وقول الثاني أنهم أهل بيعة الرضوان، إلى يعني بيعة الرضوان في العام السادس، يعني هؤلاء يسمون السابقون. فكل من أسلم الفترة هذه فهو من أهل هذه الآية. ثم من أتى بعدهم وتولاهم بإحسان فلا شك أنه يلحقهم بإذن الله في الأجر. ثم قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن القيم رحمه الله ليس العبرة بأن ترضى عن الله، فكيف لا ترضى عن الذي خلقك وأنعم عليك وأوجدك، لكن العبرة بأن الله راضي عنك. قال هذا هو يعني الشرف، وهذا هو المنزلة العظيمة، أن يرضى الله عن عبده. فقال لا شك أن هذا أعظم وسام، أن رب العالمين يرضى عن عبده. ثم قال تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله وعدهم، هل يعد الله إنسان سينقلب على عقبه؟ الله ألا يعلم الله أنهم سينقلبون حسب زعمهم؟ فلو كان يعلم الله أنهم سينقلبون ما وعدهم وما أثنى عليهم. الله لا يثني على عبد سينقلب وسيرتد، إلا إذا قلنا أن الله لا يعلم الغيب أعوذ بالله، فالله لا يعد إنسانا أو طائفة أو أصحاب صفة بصفتهم وهو يعني يعلم أنهم سينقلبون على عقابهم، بل الوعد ضمان لهم بأنهم سيبقون على إيمانهم ويلقون الله تعالى على هذا الإيمان. نعم. يقول تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لا زال الحديث عن المتخلفين وعن النفاق، فيقول تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون. هناك أناس لم تتشرب قلوبهم حقيقة الإيمان وأظهروا الإيمان، لكن في داخل قلوبهم أنهم ليسوا مقتنعين بالإيمان، وهؤلاء من أطراف المدينة وكذلك من أهل المدينة مثلهم. فالمدينة كان فيها النفاق إلى أن مات زعيمهم عبد الله بن السلول في العام التاسع، فكان فيهم منافقون. فالله تعالى يذكر أن المدينة فيها مؤمنون وسابقون من المهاجرين والأنصار وفيها منافقون. هل علم أهل الإيمان من أهل النفاق؟ لابد، وإلا فلو لم يعلم أهل الإيمان من أهل النفاق إذن كيف تقبل الروايات؟ كيف يقبل الدين؟ كيف ينتصر الدين؟ فالمنافقون وإن كان يعني بعضهم لم يكشفهم الله تعالى، لكنهم كانوا معروفين بصفاتهم. يعني أنت لو عشت مع إنسان سنة وكان في قلبه شيء ضدك أو يعني موقف آخر ضدك، ألا تكتشفه؟ ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، مهما كان ما يستطيع شخص يخفي. طيب سيد البشر وهو أذكى الناس وهو نبي رب العالمين وأصحابه الأذكياء المؤمنون الصالحون، ألا يكتشفون هؤلاء المنافقين وهم معه؟ بلى يكتشفونهم. فإذا لكن الله ما أخبر بأسمائهم، لأن الله تعالى لا يحب أن يكشف الأستار، إنما يكشف الصفات، أما الأسماء لا يذكرها عز وجل. فإذا المنافقون كانوا معروفين من داخل المدينة ومن خارجها. هل المنافقون كانوا أكثر من المؤمنين؟ لو كان المنافقون أكثر من المؤمنين لقاتلوه. والمنافق لا ينافق إلا عندما يكون في مجتمع قوي، مجتمع مسلم قوي. أما لو كان المنافقين أكثر ما سمح لهم بالبقاء، كما قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون لئن رجعني إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لو كانوا هم أعزة لأخرج المؤمنين، لكن كانوا أذلة وكانوا مقهورين وكانوا ضعفاء. فالمنافقون في المدينة كانوا موجودين لكنهم كانوا ضعفاء، أما أهل القوة وأهل الشرف وأهل الإيمان فكانوا أكثر من المنافقين. ثم قال تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طبعا هناك أشخاص مختفون، ولهذا كان المجتمع المنافقين بعيد عن مجتمع المؤمنين، كان دائما حازون إلى بعضهم. نضرب مثال الآن مثلا في الفصل الدراسي، أين يجلس المشاغبون؟ آخر الفصل، ما يأتون في الأمام. طبعا ليسوا منافقين، لكن يعني المشاغب ما يجلس في الأمام. من يأتي في الأمام؟ الشاب الذي عنده رغبة يتعلم، يبغى يدرس، ما عنده يعني التفكير في المشاغبة. أما اللي عنده رغبة في المشاغبة يكون في الخلف. كذلك المجتمع المدني، وأي مجتمع لا يكون بقرب الرئيس أو الزعيم إلا من كان يحبه. ليش؟ يخشى يقترب منه فينكشف، فلهذا يبتعد عنه. فالمنافقون كان لهم تجمعهم الخاص، أما المؤمنون فكانوا دائما في يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي كل الأحوال كانوا يحيطون به من كل مكان صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهذا تهديد لهم بأنهم بقوا على نفاقهم فإن الله سيعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذا صنف آخر من المتخلفين على الجهاد، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني خلطوا بين عملين، عمل طيب وعمل سيء. العمل الطيب أنهم كانوا مؤمنين، والعمل السيء أنهم تخلفوا عن الجهاد والقتال في سبيل الله. وقيل أنهم يعني اعتذروا بما ليس عذر وأحسوا بأنهم أخطأوا، فرجعوا إلى المسجد فربطوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا والله لا نفك أنفسنا إلا إذا فكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أفكهم إلا إذا نزل أمر الله، فنزلت هذه الآية فأطلق يعني قيدهم من المسجد. فإذا هذا صنف آخر من الذين تخلفوا عن الجهاد. نعم. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. بعض الصحابة ممن تخلف عن هذه الغزوة وأعلن توبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق بماله لكي يكفر عن عمله، فأذن الله لرسوله أن يأخذ منهم هذه الصدقات. وكذلك من كان على مثل حاله. وبعض الناس يرى أن هذه الآية في الزكاة المفروضة، لكن الحقيقة أن يعني ظاهرها ليس في الزكاة المفروضة، وإنما هو في وقت العفو عن هذا الصنف من الذين تأخروا عن الجهاد، فالله تعالى أمره أن يكفر عنهم ببعض مالهم. ولهذا يعود الضمير إلى من سبق عن المعتذرين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تطهرهم أي من ذنوبهم التي وقعوا فيها، وتزكيهم كذلك بمعنى التطهير، وصل عليهم أي ادعو لهم. ولهذا كان إذا جاء أحد من الصحابة بصدقته أو زكاته يصلي عليه أي يدعو له. وقد ورد حديث في الصحيح أنه جاء ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى فقال عندما أخذ زكاته اللهم صل على آل أبي أوفى، فإذا كان يدعو لهم، وهذا المراد بالصلاة. ثم قال تعالى ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هذا طبعا عندما وجهوا بالعتاب الشديد كادت نفوسهم أن تيأس، فالله تعالى يطمئنهم أن الله يقبل التوبة عن عباده، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. فهذه الآية في الحقيقة يعني تسكب على قلوبهم الطمأنينة إذا صدقوا في توبتهم. نعم. يقول تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا يقول تعالى أنه يعني استأنفوا عملا صالحا، فإن عملكم الصالح سيراه الرسول ويراه المؤمنون ويراه الله تعالى، فالذي تاب إلى الله ينبغي أن يعمل عملا يكفر به عن عمله السابق، وهذا يعني فيه تقريبا يعني طمأنة لقلوبهم. قضية العمل في الدنيا ذكر هنا ابن كثير رحمه الله حديثا أن الرجل يعني قد يعمل العمل برهة من عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس، وهذا الحديث جاء في الصحيحين ولكن ألفاظ الحديث مختلفة، والراجح في الحديث لفظ القيد إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، لكن في الحقيقة لا، قلبه على خلاف ذلك. فإذا ليس أن الله يخذل عبده الذي عمل بعمل أهل الجنة، الله لا يخذله، لكنه أظهر العمل الذي هو من أعمال أهل الجنة، لكن حقيقته في الداخل على خلاف الظاهر، فعندما جاءه الموت تغلب ما في قلبه على عمله الظاهر، فعمل بما في قلبه فدخل الجنة أو النار. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند النوم ينفث في يديه ويقرأ بالمعوذتين ثم يمسح بهما ما أقبل وأدبر من جسمه، أفهل يكون المسح على الجسم مباشرة أم أن المسح يكون على الملابس؟ يمسح على ما ظهر من جسمه ثم يكمل على بقية ملابسه، يعني يبدأ برأسه ووجهه فيمسح ثم يكمل على بقية جسمه. سؤال يقول: رجل عنده ألم في ظهره ويأخذ لصقة لازقة للألم، وبعد ذلك حدث له جنابة وقد اغتسل ولم يزل تلك اللصقة، فهل صلاته صحيحة أم وجب عليه إزالة تلك اللصقة؟ إذا كانت اللصقة في ظهره يعني من المرض وإزالتها يصعب عليه ويشق عليه ويؤلمه، فلا شك أنها يعني إن شاء الله ليس فيه حرج، ليس لا يشترط أن يبعد اللصقة، هذه الظروف الطارئة المرضية معتبرة في الشرع. هل ركعتا الإشراق ثابتة في السنة وهل تكفي عن الضحى؟ ورد حديث في ركعتي الإشراق أنه من جلس في مصلى حتى يعني تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهي كحجة أو كعمرة تامة، لكن الحديث لا يصح، حديث ركعتي الإشراق لا يصح. فلو صلى بعد شروق الشمس بقيد رمح فإنه إن شاء الله يعني تكفيه عن صلاة الضحى، لأن الضحى يبتدئ من هنا من بعد شروق الشمس بارتفاع الشمس قيد رمح. هل المحافظة على الصلاة في الروضة وعلى يمين المؤذن من الاستيطان؟ لا، ما يبغى للشخص أن يحرص على مكان واحد، أحيانا الشيطان يأتي الإنسان يجعل الشخص يحرص على مكان واحد حتى لو زاحم الناس، لا خطأ، أنت هنا في هذا البيت بيت مشترك لك ولغيرك، وليس العبرة بالمكان، العبرة بالقبول. قال: يصلي إنسان في آخر الصف ويقبل الله صلاته، ويصلي إنسان إماما ولا يقبل الله صلاته، أو يكون أجره ناقصا، فليس العبرة بالمكان، العبرة بإتقان الصلاة، إتقان العبادة، لا تزاحم أحد، لا تسابق أحد. بعض إخواننا يأتي يزاحم الناس ويسابق وكأنه يعني يأتي في مسابقات، مثلا أمامي أنا فراغ، أنا أحق به من شخص يأتي من يميني أدبا، أما أنا هذا الفراغ بدأ الفراغ وسقط شخص من اليمين، ليش؟ أنا مش مثلك مسلم؟ أنا أحب الصلاة مثلك؟ ليش جينا مسجد؟ فهذا الأسلوب أسلوب خاطئ. بعض إخواننا الشباب سبحان الله يساقط بين الصفوف كأن هؤلاء الموجودين ليسوا مصلين ولم يأتوا للصلاة، فما ينبغي هذا؟ هذا أدب الصلاة، تأتي تحترم المسجد، تحترم بيت الله، فأنت تصلي في المكان المتيسر وتحرص على أن يكون قلبك متجه إلى الله، خاشع لله، متذلل لله، لا تنافس أحد، لا تزاحم أحد، لا تؤذي أحد، وقد تخرج مأزورا غير مأجور. فلا تظن أن المسابق، بعض الأشخاص يصلي إلا في الصف الأول حتى وزاحم الناس. يوم من الأيام كان واحد في الخلف وكان فيه فراغ بسيط، وجاء الأخ في الخلف وضيق على الاثنين، ما في فراغ، أحد الاثنين اللي بجانبه رجع للخلف وتركه، يقول: بكيفك؟ إيش بكيفك؟ هذا لا ينبغي يا أخوان، سبحان الله العظيم، أنت في بيت الله، بيت الملك، تأدب مع الله الذي أتى قبلك حق بهذا المكان منك، إن وجدت فراغا أمامك تدخل، ما وجدت فراغ ما تدخل. يعني أنت يعني المسلم يعني ينبغي أن تحترم أخاك المسلم، لا تؤذيه، ما تؤذي المسلم. فالحرص على الصف الأول لا ينبغي أن يكون يعني سببا لإيذاء الناس، احرص أن لا تتقدم إلا في الفراغ الذي أمامك، واحرص أن لا تؤذي، أن تدخل في مكان ليس فيه فراغ، مثلا يوم الجمعة الناس تحتاجون إلى راحة فيكون في فراغ بسيط هنا وفراغ بسيط هنا، يأتي أخونا في الله زي العسكري وخر قدم حتى يبحثوا عن فراغ، طيب هذا الشخص الجالس يبغى يرتاح لأنه نصف ساعة ما يستطيع جلسة الصلاة حتى يعني يأتي الإمام. فيفهم الأخ هذا أنه لا، في فراغ، في فراغ راحة، ما هو في فراغ مكان لك. فهناك آداب كثيرة حقيقة نفتقدها في الصلاة. يعني الشخص يعني حريص إلا يكون في الصف الأول، ولو جاء آخر الناس لا، أنت قد تخرج ولا يكتب لك من صلاتك شيء إذا أذيت المسلمين. هل الرافضة أو الشيعة درجة واحدة كلهم كفار؟ لا لا، ما نكفرهم بهذه الصورة. يعني التكفير يا أخوان ترى صعب إطلاقا، الحكم بالكفر على الناس ما هو بهذه السهولة. لكن هناك عقائد من اعتقدها كفر، أما أن نحكم على الكفار الرافضة كلهم كفار لا. لهذا عندما سئل ابن تيمية رحمه الله قال، جاء السائل قال يعني سأله قال يا شيخ يعني أيهما أفضل، اليهودي والنصراني أو الرافضي؟ قال ابن تيمية رحمه الله، مؤمن بالله ورسوله خير من كل الكفار. وهؤلاء مؤمنون بالله ورسوله، لكن هناك عقائد وهناك أذى. يعني من أذاك ما تكفره، آذونا وآذوا ديننا لكن لا نكفرهم بهذه الصورة. هناك معتقدات معينة، من اعتقد أن القرآن ناقص هذا كافر، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أنه لا يستطيع أحد أن ينقص من القرآن ولا يزيد فيه. فالذي يقول القرآن نقص هذا كافر مهما كان، سني ولا شيعي. من اعتقد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقعت في الفاحشة نعوذ بالله، وهي يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، لأن الله برأها ووعدها بجنات النعيم ورزق كريم. من قال الصحابة بكاملهم ارتدوا هذا كافر، ليش؟ كما قال أبو زرعة، قال لأنها من روى لنا القرآن والسنة إلا هؤلاء، فإذا كفرناهم أبطلنا الدين. فمن قال هذا فهو كافر. هذه العقائد الثلاث تقريبا من اعتقد واحدا منهم منها كفر. هل كل الشيعة يعتقدون هذه المعتقدات؟ هم يتبرؤون منها الآن، نحن لا نقول القرآن ناقص ولا نتهم أم المؤمنين ولا نقول أن الصحابة كلهم ارتدوا لكنهم أخطأوا، هذا أخف. طبعا هم عندهم التقية، يعني مستعد أن يقول لك على خلاف الحقيقة أن يكذب، لكن بينه وبين ربه. فلا، التكفير بهذه الجملة لا، ما نكفر بهذه الصورة. فنحن نقول أن هذه عقائد من قال بها فقد كفر، ونحن لكن نقول أن شرهم خطير على أنفسهم وعلينا، فينبغي أن نسعى إلى إنقاذهم هم. أن هدفنا، بعض الناس يريد أن يؤذي الرافضة، أن يؤذي الشيعة، لا، ما نؤذيهم بل ندعوهم إلى الله، نقنعهم، نحاورهم. هؤلاء ضحايا، هؤلاء ضحايا روايات كاذبة، فيحتاجون إلى إيقاظ منك، إلى حوار، إلى مجادلة، إلى رفق. قال قتلوا إخواننا في العراق، هل الذي عندك هنا قتل؟ لا يقتل إلا القاتل. وإلا إذا طبقنا هذه القاعدة، هم يقولون أهل السنة قتلوا الحسين بن علي، فإذا هم الآن ينتقمون من أهل السنة. نحن يعني قتلنا الحسين، نحن قتلنا الحسين. يقول ابن تيمية رحمه الله، لعن الله من قتل الحسين أو رضي بقتله. من يرضى بقتل الحسين؟ هذه عقيدة أهل السنة. نعم يزيد إن كان أمر أو رضي فلا شك أنه ملعون. فالقضية ما هي يعني شحن الطوائف خطأ جدا. نحن نحاور، نناقش، نجادل، نرد، نترفق، لعل الله يهديهم. وقد اهتدى كثير منهم، اهتدى يعني من كبار علمائهم. فما تظن أن هؤلاء يعني ليس لديهم قدرة على الفهم أو ليس لديهم استعداد؟ لديهم، لكن يحتاج إلى ترفق منا، بارك الله فيكم. يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هو صحيح؟ ورد هذا الحديث بعدة روايات، أنه من كان آخر كلامه يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يعني لابد أن يكون فيه إخلاص لقول هذه الكلمة. فمن قالها بهذه الشروط نرجو الله أن يكون من أهل الجنة. يقول قال بعض زعماء الشيعة أن الذين فجروا يوم 11/9 في أمريكا لن يذهبوا إلى الجنة، والله يعني في واحد اسمه التيجاني، هذا أظن التيجاني في إفريقيا، رئيس طائف، يقول يوم القيامة لأتباعه اطمئنوا، سأقف على باب النار ولا يدخل منكم ولا يدخل منكم أحدا إلى النار. شوف مسكين، شوف الخير، زح الشاشينا، سيقف على باب النار ولن يسمح بدخول أحد من التجانية إلى النار. الآخرة بيد الخالق، الجنة والنار بيد الله، نحن لا نملك إدخال أحد جنة أو نارا، الجنة بيد الخالق والنار بيد الخالق، لكن نحن نقول من أخطأ في عمل يقال أخطأ، من يعني ارتكب يعني ذنبا نقول أذنب، أما الجنة والنار فليست إلينا. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة ألا نشهد لأحد أو على أحد بجنة أو نار، ما نشهد، لا نستطيع، إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الشهادة النبوية لإنسان بالنار أو الجنة شهدنا له، أما نحن لا نملك، لما نشهد إنسان أنه خير حسب الظاهر لا نزكي على الله أحد، أما القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فأما الجنة والنار ما يملك أحد فيها، يدخل النار أو يعني يدخل الجنة. كيف تكون قسمة المرأة إن تركت ولدا مع زوجها وقسمة الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته؟ على كل يعني آية الميراث واضحة في سورة النساء، أن الشخص إذا مات الرجل وترك ولدا فيعني لزوجته الثمن، وإذا ماتت المرأة وتركت ولدا لزوجها الربع، فهذا في يعني في الآية صريح في سورة النساء. ما حكم لعن الزوجة عمرا، وهل تصحيح الزوجة تصبح الزوجة محرمة عليه بسببه؟ على كل يعني أولا كيف تسب عمر رضي الله عنه؟ هل هي شيعية؟ إن كان شيعية أصلا كيف تتزوجها وهي عند هذا المعتقد؟ لأنه لابد في الزواج من التوافق، صرف النظر عن كونه حرام أو حلال، لابد من التوافق نفسيا، يعني أنت تكون أنت وهي على منهج واحد، على فهم واحد، على خط واحد، فأما تتزوج امرأة بهذه الصورة فأنت إذن يعني أنت السبب في يعني إدخالها إلى بيتك، فالذي يعني التي تسب أبو بكر أو عمر بن الخطاب وأحد الصحابة لا شك أن هذه جريمة وهذه من الكبائر، لكن اتهامهما أو أحدهما بالكفر لا قدر الله، فهذا نعوذ بالله الذي يعني يحكم على صاحبه بالكفر، لأن الله قد شهد لهما والرسول قد شهد لهما صلى الله عليه وسلم. كيف ندرك فضل صلاة 12 ركعة نفلا يوم الجمعة ومعلوم بأن صلاة الجمعة ليست قبلها نافلة؟ من قال لكم هناك 12 ركعة قبل الجمعة؟ أحيانا تأتي روايات ما تصح، أحاديث الفضائل كثير منها لا يصح، لهذا الشخص ينبغي يتثبت أولا من صحة الرواية ثم يبحث عن الكيفية. والدتي كبيرة في السن وهي مريضة، أبقى أعمل إليها، أريد أن أعمل لها عمرة، إذا كان يعني والدتك لا تستطيع أن تذهب إلى الحج أو إلى العمرة ولا يرجى لها شفاء، يعني أصبحت في مرحلة عاجزة عن السفر إلى هذه الأماكن، جاز لك أن تأخذ عنها يعني أن تأتي بحج أو عمرة عنها، أما إن كانت مريضة لكنها في احتمال أن تشفى فلا يجوز لك أن تحج عنها أو تعتمر. يقول يا شيخ أنا موظف حكومي عسكري وإمام مسجد في القرية وعملي في المدينة، ما حكم الراتب من الأوقاف على إمام في المسجد وأنا موكل أحدا يصلي بدلا عني؟ الإمامة في المسجد كأي وظيفة أخرى، يعني أنت مسؤول عن القيام بنفس العمل، هم ما أنت لست شركة أنا يعني تتعاقد يعني الشركة مع الأوقاف، أنا يعني أؤمن للمساجد أئمة عن طريقي، أنت تتعاقد فرديا، أنا تعقدت لأصلي بنفسي في المسجد، فلا يجوز لك أن توكل أحدا، إما أن تقوم بالعمل وإما تتخلى عن العمل، إلا إذا نسخت مع الأوقاف قلت قالوا ما يوجد في قريتك إمام وأنت يعني نعينك إماما وأنت تولى لنا شخصا آخر ينوب عنك في غيابك هنا يجوز. أما أنت تأخذ مرتب الإمامة ويصلي شخص آخر غيرك وتعمل تجارة تأخذ مثلا 2000 ريال وتعطي 500 ريال ولا 2000 ريال أصبحت الإمامة تجارة. أخذ أصلا أخذ المرتب على الإمامة فيه خلاف بين العلماء، فكيف أنت تأخذه وأنت لا تؤدي حقه؟ طبعا المرتب ليس أصلا للصلاة، للتفرغ. إنسان يعني أنا أفرغ نفسي فلا أصلي إلا في هذا المكان، أما الصلاة سأصلي في أي مكان آخر. فأنت إذا أخذت يعني مرتبا عن يعني إمامة وجب عليك أن تقوم بها أو تتنازل وتخبر الأوقاف بعدم رغبتك. هل للأب أن يخالع من مال ابنته الصغيرة أو عن ابنه الصغير؟ هل للابن للأب أن يخالف أو يخالع؟ ما هو واضح السؤال؟ نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفى عنها. إذا مات الزوج أصبح على المرأة حق، يعني حق للزوج وهو الحداد 4 أشهر، يعني هذه المرأة حق زوجها عليها الحداد، أي لا تتزين يعني تنام في نفس تبيت في نفس البيت الذي مات فيه، يعني جاءها خبر نعي زوجها وهي فيه الذي تسكنه، ويعني لا تستقبل الخطاب أصلا. فهذه حقوق عامة سمى أحكام الحداد. الثلاثة عملوا، سيأتي إن شاء الله، ما بعد أخذناها طيب، ما سيأتي إن شاء الله معنا يعني، لكن عملوا لأنهم قالوا يعني صرحوا بأن ليس لهم عذر، ولكن اعتذروا، كل واحد جاء بعذر، منهم من صدق ومنهم من كذب. أما هؤلاء قالوا ليس لنا عذر، فاختلفت المعاملة معهم. فهمت؟ ما حكم النغمات التي في الجوال وهي عبارة عن دعاء السديس إلى آخره؟ يا إخوتنا ننبه إخواننا جميعا، الجوال يعني فيه وسيلة تنبيه مصنوعة له أشكال، اختر نغمة عادية. أما أن تختار أذان، والأذان يعني من شعائر الإسلام، يؤذن في وقت معين، ما يؤذن في كل وقت، فما تستخدم أذان الأذان في الجوال. القرآن، القرآن هذا كلام رب العالمين، ما يستخدم في الجوال. تجعل القرآن وسيلة تنبيه ثم تقفله كما تشاء وتفتحه كما تشاء، وقد ينبهك أنت في الحمام، وقد ينبهك أنت في الصلاة. ما ينبغي يا أخوان، يعني الشخص قد يكون هذا حرصه يعني فيه خير إن شاء الله، لكن هذا خطأ. فإذا الجوال يستخدم فيه النغمة العادية، واحد يستخدم في الجوال ديك، سبحان الله، ليش يعني إحشاء يعني غرائب. فقد حتى أنت في المسجد قد يؤذن الديك وأنت في المسجد، واحد يستخدم يعني ضحك أطفال، فالمهي أيضا أطفال يضحكون في المسجد، يعني يكون هذا عبث. الذي يصلي في المسجد له وضع خاص، أنت تقابل رب العالمين في بيته، فاحذر أن يكون في جوالك شيء من هذه الأشياء، اجعله على نغمة عادية. أما هذه الأشياء كلها في الحقيقة قد تصل إلى يعني إلى أن يأثم الإنسان فيها، فينبغي أن نشكر هذه النعمة وأن نستخدمها بالطريقة الصحيحة، نضع فيها نغمة عادية، وحتى لا نضع فيها، بعضهم يضع فيها يعني أغنية خاصة، يعني موسيقى خاصة أغنية، حتى بعض المشايخ يقول ما بقى إلا يرقص، خطأ. يعني أنت استخدم الشيء المؤدب، فالنغمة العادية تكفي إن شاء الله. وإذا دخلت المسجد أو تستخدم هذا برنامج خاشع الذي يعني يقفل الجوال في 5 أوقات، فهذا جميل جدا، وأنت تلقائيا إذا أذن قفل الجوال، وهذا جميل جدا. فتستخدم الشيء الذي يعينك على أن تحترم بيوت الله والمصلين. فبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.